أحسن الله إليكم. سبق لكم أن تكلمتم عن كفارة عقوق الوالدين، وأن يحصل للإنسان من عقوق أبنائه كما حصل منه من عقوق والديه، فهل هذا دائم؟ وهل يحصل أيضا للابن الذي يعق والديه مثل هذا؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، فهو معصوم فيما يتكلم به، سواء تكلم به من ناحية الوحي، يعني من ناحية القرآن، وكذلك ما يقوله من الأحاديث القدسية، وكذلك ما يقوله من الأحاديث الأخرى المشتملة على أي وجه من وجوه التشريع. فهذا كله داخل في عموم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وجاءت آيات كثيرة في القرآن مثل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى غير ذلك مما يقرر أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. أما كونه يتخلف في جزئية من الجزئيات فمن القواعد المقررة في الشريعة، وهي قاعدة عامة هذه، أن القاعدة إذا تقررت سواء كانت قاعدة أصولية أو كانت قاعدة فقهية أو كانت قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة، ووجد فرع خرج عن هذه القاعدة، فإن خروج هذا الفرع لا يؤثر في هذه القاعدة، بمعنى أنه لا يعارضها ويلغيها أو يحدث شكا فيها. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا، ومن ذلك أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل، بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، مع أنه رخص في العرايا، والعرايا هي أن يكون عند شخص فقير ما عنده فلوس لكن عنده تمر من العام الماضي، ويريد أن يستبدله عند صاحب نخل بتمر على رأس نخلة بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. فهذا مستثنى من هذه القاعدة. فهل يقال إن هذا الفرع المستثنى من هذه القاعدة يعني يبيح التعامل بالربا؟ هذا ليس بصحيح. ذلك أن هذا الفرع المستثنى يكون اشتمل على مصلحة يراها الشارع، لكن هذا الاستثناء إنما يكون من قبل الشارع، أو قد يكون من المواضع التي تدخلها الرخصة. وبالله التوفيق.